بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الإخوة في الله، نحن على موعد مع محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وهي بعنوان أمراض القلوب، والتي ألقاها في جامع الشيخ عبد الله الجاسر ليلة السبت 19 من شهر رمضان المبارك من عام 1415 للهجرة. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول العلامة الإمام الجهبذ شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب كتاب الفوائد، يقول رحمه الله تعالى: فائدة. أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنع العدل، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبذلها، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه قول الحق والصدق والعمل به، وإذا انهدم ركن الشهوة سهلت عليه العبادة وسهل عليه التفرغ لها. ولزوال الجبال من أماكنها أيسر لزوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هو كلام عظيم نفيس، احتاج إلى توضيح في بعض المواضع، لأن كثيرا من العباد يبتلى إما بكبر أو بحسد أو بغضب أو بشهوة. والشقي والعياذ بالله من ابتلي وضرب في هذه الأصناف الأربعة، ضرب كل صنف بسهم مستقل. فلذلك كان يتعين على العبد يتعلم ما يفسد عليه دينه وما يفسد عليه عبادته، لأنه لا يكفي مجرد التعبد لله جل وعلا بدون تخليص النفس من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تعالى: التخلي قبل التحلي. التخلي قبل التحلي، ما معنى التخلي قبل التحلي؟ أي أن التخلي عن الرذائل وما يفسد القلوب من الكبر والحسد والغضب والشهوة وما يتبع ذلك وما يطرأ عليه وما يلازمه، أولى من التحلي بالجد والاجتهاد في العبادة والذكر وما يتبع ذلك. فلو أن امرأة صفى قلبه ولقي الله بقلب سليم، بقلب خالي من الغل والرياء والحسد والإعجاب وما يتبع ذلك، وأتى بأركان الإسلام الخمسة ولم يزد عليها، لكان معظما عند الله، معظما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبل الشروع في شرح هذه الأركان، وإن كان وقت ضيق قد لا يتسع لشرحها جميعها، ولأن الدرس أو أنا أيضا سوف أكون غدا هنا إن شاء الله تعالى، سوف يكون كلامنا عن الحسد وأمراض الحسد وما يلاقيه العلماء من الفساد وما يتبع ذلك، إلا أننا سوف نستعرض الآن بعض الفقرات المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم في حياته. ما بين الناس، الناس ما بين عالم ومتعلم وجاهل، وهؤلاء كلهم يحتاجون لتصفية القلوب من الحسد ولتصفية القلوب من توابع ذلك. ولذلك استفسحنا كلامنا في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه خطة الحاجة. يروي لنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من طريقين، من طريق الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم في أول أو أوائل سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في سورة الأحزاب. كل هذا من أجل تصفية القلوب من الأدران. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معظما لشان هذه الخطبة ولما تحويه من المعاني العظيمة. ولذلك لما تكلم أيضا قبل نشرع في ذكر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه تعالى، لما تكلم شيخ الإسلام رحمه تعالى على خطبة الحاجة وعلى عموم النفع بهذه الخطبة العظيمة، وأن كل عمل لا يستفتح بهذه الخطبة قلما يكون فيه بركة، استنادا لما نرويه في سنن أبي داود من طريق عاصم ابن كليب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. عظم رحمه تعالى وشرح بعض هذه المواطن، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول ابن القيم وتلميذ الشيخ رحم الله الجميع: وسل العيادة من اثنتين هما اللتان بهلك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران جعل التعوذ منهما ديداله حتى تراه داخل الأكثان. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يلجان، فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان، والله ما في النار إلا ساكن هذين الأصلين فاسأل ساكني النيران. ولذلك قال أئمة الإسلام وهداة الأنام رحمة الله عليهم: القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة. القلب الأول قلب سليم، القلب الثاني قلب ميت، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه القلوب وما يتعلق بها. القلب الثالث قلب فيه مادتان، فيه مادة حياة وفيه والعياذ بالله وفاة، فهو لما غلب إليه منهما. فكان لزاما على كل مسلم أن يخلص قلبه مما يقدح فيه، سواء كان ذلك عن طريق البدع أو عن طريق الشرك أو عن طريق المعاصي أو عن طريق ما هو دون ذلك. الإنسان مأمور مطلقا من ذكر وأنثى إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب بأن يخلص قلبه من الأدران، لأن ربنا جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القسم الأول الذي سوف نتناوله بالكلام، القلب السليم. ما هو القلب السليم الذي لا ينجو به ولا ينجو العبد إلا إذا أتى به يوم القيامة؟ بعض العلماء يقول القلب السليم هو القلب الخالي من الكبر والرياء والحسد والإعجاب، وهذا القول لا بأس به، ولكن عندنا ما هو أعم من هذا القول وأشمل، خصوصا أن ربنا جل وعلا حصر النجاة في هذا القلب السليم، فكان لزاما علينا التعرف على هذا القلب الذي ينجو من غضب الله وينجو من موقف النيران يوم القيامة. كان علينا أن نتعرف لهذا القلب الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحبه الأفئدة والقلوب المسلمة المستضيئة بنور الوحيين. كان لزاما علينا أن نحرص على معرفة هذا القلب الذي ذكره الله جل وعلا. نقول في تعريف القلب السليم: هو القلب الذي سلم من كل شبهة تخالف أمر الله جل وعلا، وسلم من كل شهوة تخالف أمره ونهيه. إذا في هذا التعريف لم ندع شيئا، لم ندع شيئا إلا وحصرناه في هذا التعريف. والقلب الذي يخلص من كل شبهة، قد ترد على القلوب الشبه، والشبه أنواع، منها ما هي شبهة مكفرة، ومنها ما هي شبهة مبدعة، ومنها ما هي شبهة مكفرة. حصرنا جميع هذه الأصناف في كل شبهة تخالف أمر الله جل وعلا، وفي كل شهوة تخالف أمره ونهيه. دخل في ذلك الزنا، دخل في ذلك اللواط، دخل في ذلك النظرة، دخل في ذلك توابع هذه الشهوات. فكان لزاما على العبد أن يخلص قلبه من جميع الشكوك ومن جميع الشبه ومن جميع الشهوات التي تمرض القلب وتفتك به. ولا يعرف هذا إلا القلب الحي الذي يدرك ضرر الذنوب والمعاصي. أما القلب الميت فإنه لا يعي شيئا ولا يعرف شيئا من هذا، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف القلب الثاني وهو القلب الميت. هذا القلب الحي لا يكاد يفقده ربنا جل وعلا، ولا يفقده هدي رسولنا محمد، هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أي موطن. إن جئت لباب النطق بالشهادتين وجدت قلبه أكمل قلب. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو بالاتفاق خير هذه الأمة وأشرفها وأكرمها على الله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نحب أن نطيل في ذكر فضائل أبي بكر الصديق، ففضله أعظم وأبدى أشهر من كوننا نقتصر على فقرة فقرتين من فضائله، ولكن نكتفي بما نروي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت أو وضعت في كفة ووضع سائر الأمة في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضعت سائر الأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر رضي الله عنه. يكفينا هذا في فضله وشرفه وجلالته، وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق علما وعملا، هو أعظم الناس تحقيقا لهذا الكلمة العظيمة المشتملة على التصفية والتربية. ولذلك يقول أبو بكر المزني رحمه الله تعالى في حق أبي بكر الصديق: ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة، ولكنه سبقهم بشيء وقر في قلبه. إذا نستنبط من هذا أن الأعمال لا تتفاضل بكثرتها ولا بعددها، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فقد يعمل الرجلان عملا واحدا على صفة واحدة لا تتخلف أفراده عن كلياته ولا كلياته عن أفراده، ولكن بينهما كما بين المشرق والمغرب. لأن العبرة بما ذكر ربنا جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العمل ليس بالكثرة، لأن العمل ليس بالكثرة. فكم الرجل يعمل عملا كثيرا ولا يؤجر إلا قليلا، لما يلحق العمل من الآفات، إن من رياء أو سمعة أو إعجاب أو إبلاب العمل على الرب جل وعلا، أو صدقة يلحقها أذى كمنة ونحوها. فلذلك علينا أن نحرص على إخلاص العمل وعلى تصفيته من الشوائب القادحة بها. ولذلك نروي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق يزيد الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى موضحا لهذه المسألة وذاكرا أثرا يبين المراد من كلامنا والحاصل من مقالنا: حدثنا إبراهيم بن حنش حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: أخبرنا ابن أبي حازم، وهو الإمام عبد العزيز بن أبي حازم، قال: أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم. فمر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع أي لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أي الذي لم تثنوا عليه ولم تحمدوا أمره خير من ملء الأرض من مثل هذا، أي الذي حمدتم أمره وأثنيتم عليه. إذا ليست العبرة بالظواهر، كم الرجل يشار إليه بالبنان لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكم الرجل لا يعرف عبد تقي خفي نقي يزن عند الله جل وعلا أمما عظيمة. نروي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من طريق العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ولا يضره كون الناس لا يعرفونه. فليست العبرة بالمعرفة، كم الرجل يعرف وبارز ومشهور لا يساوي عند الله شيئا. سعد ابن أبي وقاص من فضلاء الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن أئمة الصحابة في العلم والعمل، لما تتنازع الناس في الملك أتى إليه أحد أبنائه، والحديث صحيح الإمام مسلم، قال: يا أبتي، الناس يتنازعون في الملك وأنت جالس هنا في بأبيتك؟ فضرب على صدره وقال: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ولذلك أحب القلوب إلى الله جل وعلا كل رجل مخموم القلب، كما جاء مصرحا به في سنن ابن ماجه بسند صحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو مخموم القلب؟ هو القلب النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. بهذا أبو بكر رضي الله عنه سبق القوم. وليس معنى هذا أن العبد يدع الأعمال لا يذكر الله ولا يعرفه ولا يصلي الصلوات الخمس ولا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهيه، لا، إنما المراد أن يتعين على المسلم أن يلاحظ ما يفسد قلبه وأن يلقى الله جل وعلا بقلب سليم. فإن الناس يوم القيامة لا يجدي في شيء من قلوبهم عند الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو الذي يتكلم عليه: سلم من كل شبهة وسلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. فلذلك أيضا البدع، يتعين على الإنسان أن يسلم من البدع بسائر أنواعها، فوق ذلك يتعين على الإنسان أن يخلص من الشرك قليله وكثيره، لأن العبد الذي يلقى الله جل وعلا بالشرك سواء كان أكبر وهذا لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة أو أصغر. وعلى القول الراجح أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، كما هو قول جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولأن مثل موطن آخر سواء خلص أو أتى بهذا أو بهذا، هو بلا شك لم يلقى الله جل وعلا بقلب سليم، بل لقي بقلب مكتف بنوع من الشرك. إن الله لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك نروي أيضا في صحيح الإمام مسلم من طريق أيضا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن يجب على العبد أن يخلي قلبه من ذلك حتى يصفي قلبه بالتوحيد والعمل بما يتبع ذلك. سئل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح والتحميد والتهليل؟ فقال ابن الجوزي: أيهما أحسن إذا كان الثوب وسخا أي متلطخا بالقاذورات والأوساخ، أيهما أحسن، تغسله أم تطيبه؟ الثوب الوسخ إذا طيب لا يجدي فيه، بينما غسل ونقي وهذب وطيب نفع الطيب به. ولذلك من الملاحظ أن الطيب لا يتماسك مع الثوب الوسخ. فلذلك يقال هذا جواب المسألة: إذا كان القلب متلطخا بالذنوب والمعاصي، كان عليه أولا أن يلزم الاستغفار، وأن يلزم تصفية القلب من الشوائب القادحة فيه، ثم يهذب القلب ويحليه بالطاعات وما يتبع ذلك. هذا حقيقة القلب السليم الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. ولذلك نروي مما يؤكد لنا أهمية الأمر وأن الأمر عظيم. نروي في صحيح الإمام مسلم أيضا في باب الذكر والأدعية من طريق الإمام شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حقيقة تنقية القلب، قوله اللهم يسألك الهدى. تقدم: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. فلذلك قال تعالى: ومن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للكفر. فلذلك ومن شرح الله صدره للإسلام، فالعبد إذا شرح صدره بالإسلام وسأل الله الهداية والتقى والعفاف والغنى لم يبقى للضلال موطن في القلب، يخرج جميع الطرق وجميع الأشياء المفسدة للقلب تخرج من القلب. ولكن هذا يحتاج إلى عمل وإلى سعي لإصلاح النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما هو التقى؟ التقى من أحسن من عرف التقى هو طلق بن حبيب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك أيضا نروي في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ونروي أيضا في سنن النسائي الكبرى بسنن صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الكلمات صباحا لا صباحا ولا مساء: اللهم نسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك اللهم أن أغتال من تحتي. هذا حقيقة تصفية القلب، هذه حقيقة القلب السليم دائما يفزع لربه جل وعلا. ولذلك نجمل عدة كلمات من أهم ما يكون على العبد، ولعلها تكون من أفود ما في هذه الكلمة. نقول: إن للشرح، إن لأسباب انشراح، أو إن أعظم أسباب انشراح الصدور أمور. الأمر الأول التوحيد. الأمر الأول التوحيد، هذا أعظم الأسباب الجالبة لانشراح الصدر وإخراج ضده من الشرك وتوابعه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلذلك تجد أشرح الناس صدرا وأوسعهم بطانا وأقواهم إيمانا وأعظمهم هدى وصلاحا، هم أهل التوحيد وهم أهل الإيمان الخلص الذين أفردوا ربهم جل وعلا بجميع أنواع التوحيد. بعض الناس يظن أن التوحيد هو مجرد السلامة من السجود للأصنام والأوثان ودعاء المخلوقين فحسب، وهذا قصر للتوحيد على بعض أفراده. التوحيد كما عرف هو إفراد الواحد بجميع أنواع العبادة. والعبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. التوكل من التوحيد، الإنابة للرب من التوحيد، الرجاء من التوحيد، طلب الرزق من التوحيد، إخلاص العمل لله جل وعلا من أعظم أنواع التوحيد. التوحيد كلمة عامة. الأمر الثاني من الأسباب الجالبة لانشراح الصدر العلم، فإن العلم هو الذي يشرح الصدر ويوسعه. الجهل يورث الصدر ضيقا وحرجا وضنكا. فلا إله إلا الله والله أكبر، ما أعظم انشراح صدور أهل العلم وما أضيق صدور أهل الجهل والضلال والضلال. أهل العلم دائما، وأقصد العلماء العاملين الذين يخلصون لربهم ويقولون الحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. أما عالم دنيا، عالم شهوات، عالم يحسد يحقد، إذا رأى رجلا علا عليه وارتفع بغى عليه وقال: تذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. مثل هؤلاء لا انشراح لصدورهم ولا اتساع لبطونهم، بل هؤلاء في ضيق وسجن لا يعلمه إلا أهله، وخالقهم هو الذي ابتلاهم بهذا الفعل لما أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا. عالم دنيا، عالم شهوات، عالم يحسد يحقد، إذا رجلا علا عليه وارتفع بغى عليه وقال: تذر موسى وقوم ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. مثل هؤلاء لا انشراح لصدورهم ولا اتساع لبطونهم، بل هؤلاء في ضيق وسجن لا يعلمه إلا أهله، وخالقهم هو الذي ابتلاهم بهذا الفعل لما أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن العمل وعن تبليغ ما أتامنهم الله عليه. ولذلك غدا إن شاء الله سوف نتكلم عن الحسد وعن أسباب الحسد والبواعث الجالبة للحسد، منها هذه المسألة التي ذكرناها. إلا لا يبتلى عبد بالحسد إلا وهو يحب العلو والشهرة، أما قلب صافي يحب أن يطاع الله فلا يعطى فمثل هذا واللحد لا يبتلى بالحسد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. وإن سعى المبطل في الدنيا لإضلال أو إفساد على المحسود فسعيه يبور ولله الحمد، والعاقبة لكل متقين. والضلال والجهالة والضيق والضنك يرجع على الحاسد ولا بد، سواء كان ذلك في الدنيا تعجل عقوبته أو كان ذلك في الدنيا والآخرة وعدا من ربنا، لا يخلف الله وعده. فلذلك على العبد أن يسعى بكل ما يمكنه من ذكر وأنثى لتصفية قلبه وتهذيب نفسه بالعلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم يسألك علما نافعا، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم، وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قال وقيل ومن أذى جليس واش بغيض وحسدي. فكن حلس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيدي. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد. فيدك من علم وينهاك عنه فخالط تهدى من هداه وترشدي. الوقت كما أسلفنا لا يتسع، الآن نحن الآن في الفقرة الأولى من القلب السليم، بقي الفقرة الثانية وهي القلب الميت، وبقي الفقرة الثالثة وذلك القلب الذي ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويعلنا أن نستطرد إن شاء الله غدا في ذلك، مع أن كلام إن شاء الله سيكون غدا مركزا على الحسد وما جرى للعلماء في أوائل الدهر وحديث على وجه الاختصار، لأن المقال يتسع لبيان حقيقة هذا الداء وبيان شؤمه. فختاما نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا ولا يجعل لأحد فيه شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لا كفوا أحد، أن تفرج عن إخواننا المسجونين. اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم فرج عن إخواننا المسجونين، اللهم عجل بفرجهم، اللهم ارفع قدرهم وأعلي شأنهم وأعظم قدرهم وانبل ذكرهم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم آمنهم واحفظهم، اللهم آنسهم في وحشتهم، اللهم آنسهم في وحشتهم، اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أيها الإخوة، أذكركم بأن الشيخ في الليلة القادمة سيلقي درسا بعنوان عقوبة الحاسد وفضل المحسود إن شاء الله تعالى. هنا بعض الأسئلة نطرحها على فضيلة الشيخ. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ لأن بعض المأمومين يقرؤون الفاتحة ويشغلوننا عن استماع الإمام، نرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكلام حول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يكثر السؤال عنه ويكثر طرقه حتى في كتب أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن هذه المسألة تعتبر مما عمت فيها البلوى، فلا تكاد تجد رجلا ولا امرأة إلا وتشكل عليه هذه المسألة، حتى أن بعض طلبة العلم تشكل عليه، حتى قال بعض الأئمة الكبار إن هذه المسألة من المعضلات. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية على ثلاثة أقوال ومذاهب. المذهب الأول مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، أن الفاتحة تجب قراءتها سرا، أي في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، استنادا على حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية: بأم القرآن. واستنادا على حديث أبي هريرة في مسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. واستنادا على ما يرويه الإمام أحمد الترمذي من طريق محمد ابن إسحاق الإمام المشهور صاحب السيرة عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذه أدلة الشافعية رحمهم الله تعالى. القول الثالث في المسألة قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الفاتحة تجب في السرية فقط، وأما في الجهرية فلا تجب، لأن المأموم يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه، فلا يمكن يؤمر المأموم بالإنصات لقراءة إمامه ثم يؤمر أيضا بالجهر في آن واحد. الشريعة لا تأتي بمثل هذا، كما قال تعالى هذا أمر بالإنصات أي ونهي عن الكلام. ولله در الإمام أحمد بن حنبل رحمه تعالى حيث يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صحابته الكرام، وهؤلاء التابعون لهم بإحسان، وهذا مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان في أهل العراق، هل سمعتم أحدا منهم يبطل الصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وكان رحمه الله تعالى ينكر ويستنكر القول بأن الفاتحة شرط لصحة الصلاة، حق له بالإنكار. وأما حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال تفعلوا لفاتحة الكتاب، فالحق أن الحديث معلول بثلاث علل. العلة الأولى تفرد محمد بن إسحاق في هذا الخبر، العلة الثانية عنعنة مكحول، العلة الثالثة الشذوذ، فالحديث شاذ لأنه قد جاء في الصحيحين من غير وجه عن الزهري عن محمود بن الربيع بدون هذه اللفظة. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب بسند صحيح قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام أن يملأ فوه ترابا. وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت أنه لا قراءة إذا قرأ الإمام. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا قرأ الإمام فأنصت. وأما ما يفعل بعض الأئمة من السكوت كي يقرأ المأموم فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان. أما حديث سمرة حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، الأولى حين يكبر تكبيرة الإحرام والثاني حين يفرغ من قوله والضالين، فالحديث أيضا معلول بعلتين. العلة الأولى أنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمعه من سمرة. العلة الثانية علة أحمد رحمه تعالى بالاضطراب، والله أعلم. فلذلك الحق أن الفاتحة إنما تجب وجوبا فقط في السرية، وأما في الجهرية فإذا جهر الإمام فقراءة المأموم، القراءة الإمام للمأموم قراءة، كما في قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما موسى يدعو وهارون يؤمن، فإذا دعا الإمام قول الضالين نحن نقول آمين، فكأننا قرأنا. ونكرر ونقول هذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأئمة الكبار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظه الله، ما رأيكم في من يختلق الكذب على رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يدخل في الأمر بالمعروف التعاون معهم والذب عن الكلام فيهم وسبهم في المجالس وغيرها؟ نرجو من فضيلتكم الإجابة وجزاكم الله خيرا. أما من يختلق الكذب على رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضر إلا نفسه. أولا أن الكذب من صفات المنافقين، يعظم أمر الكذب إذا كان الكذب على رجال الدين، ولذلك عظم الله جل شأن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولذلك كأن سابهم ساب للدين لأنهم يمثلون حقيقة الدين، لأن الله جل وعلا ما خص هذه الأمة بخصيصة ولا أثنى عليها بفضل كتخصيصه لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلذلك من يسبهم يستحق الردع والزجر، ويجب الذب عن أعراضهم والذب عن حرماتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى الله لحمه يوم القيامة. من حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى الله لحمه يوم القيامة من نار جهنم، حديث حسن بشواهده. وأحق الناس دخولا بهذا الحديث هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأنهم في الحقيقة يسهرون الليل ولا ينامون في النهار حفاظا على أبنائنا وعلى بناتنا، يقومون في وجوه أهل الضلال وفي وجوه أهل الفساد، ولذلك أيضا في الحقيقة هم مستهدفون من قبل أهل الأغراض الفاسدة، فكيف يليق بمسلم عاقل أن يتكلم فيه؟ بل يجب القيام معهم. ولذلك يقول تعالى في الأمر بالمعروف التعاون معهم، نعم نقول يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعاون معهم، فلذلك يجب على طلبة العلم القيام معهم سواء بمدهم بالنصائح أو سواء أيضا بمدهم بالكلام والمواعظ والعلم النافع، أو إن احتاج للقيام معهم في قضايا وعرى قد يقومون بها بأنفسهم فيجب القيام معهم. ولذلك من يتكلم بهم أو يسبهم في المجالس هذا نقول لا يضر إلا نفسه، وقد اتصف بخصلة من خصال المنافقين إذا حدث كذب. قد يقول بعض الناس إن رجال الهيئة قد تصدر منهم بعض الأخطاء، قد يصدر من رجال بعض الهيئة بعض الأخطاء. نقول الخطأ لا يسلم منه أحد، من الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولكن هل خطأ واحد ينسب لجميع رجال الهيئة؟ لا، هذا لا يجوز وهذا محرم. كما أن المسلم إذا أخطأ خطأ لا يجوز أن ننسب خطأ لجميع المسلمين. كذلك إذا أخطأ الصحابي كالرجل الذي يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال خالد بن وليد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. هل يجوز لعاقل بل لمسلم يقول الصحابة يفعلون كذا وكذا؟ هذا من أعظم الضلال ومن أعظم الظلم. فلذلك يجب على المسلم أن يحفظ لسانه، خصوصا عن رجال الدين، خصوصا عن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. بدل ما يقوم معه المسلم بيده ولسانه وينافحه عنهم، يعتاض عن ذلك بالقيل والمقال فيهم، علما أن غالب ما ينسب إليهم معظمه كذب. ويمكن للمسلم إذا سمع شيئا عنهم أن يتأكد من رؤساء الهيئات، والله الموفق. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد حديث يأمر بعدم الزواج من أقارب لأنه يضعف الولد؟ أرجو الإفادة والتفصيل جزاكم الله خيرا. اشتهر وللأسف نقول عند العوام ما يسمى بأن الزواج بالأقارب فيه مذمة، حتى يقول بعض العوام الزواج بالأقارب عقارب، وهذا في الحقيقة يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف إجماع أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة من خير نساء العالمين ابن عمه علي بن أبي طالب، وقد تربى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يقال هل جاء حديث في النهي عن الزواج بالأقارب؟ بل كان معظم زوجات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا القسم الأول في درس الأمس من أقسام القلوب، لأن القلوب بالنسبة لجميع المستويات الإنسانية، مؤمنها وكافرها، برها وفاجرها، ذكرها وأنثاها، تنقسم إلى ثلاثة قلوب. القلب الأول تقدم هو القلب السليم، وأما القلب الثاني فهو القلب الذي بضد ذلك، وهو القلب الذي لا حياة به البتة، وهذا قلب والعياذ بالله الكافر. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. معنى قوله تعالى قلوبنا غلف أي لا تعي الحق ولا تقبله، وهذا شأن النفوس البطالة التي لم تخلق للآخرة، إنما خلقت لتصهر في نار جهنم. شأن القلوب الكافرة، شأن القلوب المنافقة، شأن القلوب العلمانية، شأن القلوب البعثية، شأن القلوب الشيوعية، شأن القلوب الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمثل هذه القلوب لا تطهر إلا بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأما القسم الثالث أو القلب الثالث فإنه القلب الذي فيه مادتان،